ملخص كتاب خواطر شاب 2 من أخضر.com لمؤلفه أحمد الشقيري. هذا الكتاب هو الجزء الثاني لكتاب خواطر شاب، ويسرد الكاتب في هذا الجزء مجموعة من الخواطر المختلفة التي تتنوع ما بين خواطر الفكر وإعمال العقل وخواطر حول تطوير الذات، إلا أن النصيب الأكبر منها كان يدور حول خواطر الوعظ والإرشاد، إذ نجد الكاتب يصحبنا في رحلة للحديث عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعرفنا الكيفية التي يتسلل بها الشيطان إلى نفس الإنسان، ويذكرنا بالنعم التي لا نلقي لها بالا، ويدلنا على طريق اكتساب الأجر بالصبر. أولاً، خير الماكرين. روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح يستعيذ من شرها وشر ما أرسلت به، وكان إذا رأى غيما عرف في وجهه الكراهية والخوف، فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعجب من ذلك، إذ إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، فسألته رضي الله عنها عن سبب ما يحدث له، فذكرها بنبأ قوم عاد الذين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم عنهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، أي إن هؤلاء القوم حينما رأوا السحاب ظنوا أن به المطر، ولكن الواقع كان أنها ريح من عند الله لتهلكهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تصيب أمته عقوبة بذنوب العصاة. ولو تأملنا هذا الموقف لتعجبنا، إذ إن من يتحدث هو أشرف الخلق، ومع ذلك لم يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، ونحن اليوم نرى الزلازل والكوارث في كل مكان، ولكننا نشعر بالأمان كونها بعيدة عنا، كأن لدينا عهدا من الله ألا يصيبنا شيء مما نسمع عنه ونشاهده في الأخبار. فها هي سيرة رسولنا الكريم ومواقفه تأتينا لتعلمنا أن أمر المؤمنين مع الله بين الخوف والرجاء، ولترشدنا أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله تعالى، ولتذكرنا بالالتجاء إلى الله عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. ثانيا، نبي رحيم. جمع الله سبحانه وتعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صفات الجمال والكمال البشري، وعظيم الشمائل والخصال، وكريم الصفات والأفعال، فكان من سمات الكمال التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والرأفة بالغير، وكيف لا يكون وهو المبعوث رحمة للعالمين. ومواقف السيرة الدالة على ذلك كثيرة، فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أخاه الفضل بن عباس رضي الله عنه كان راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على الدابة، وكان ذلك في حجة الوداع يوم النحر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم ويجيبهم عن أسئلتهم، فجاءت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج وتستفتيه في مسألة من مسائله، فجعل الفضل رضي الله عنه ينظر إليها، وكانت هي أيضا تنظر إليه، فعندما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يصرف وجه الفضل رضي الله عنه إلى الشق الآخر ليكف عن النظر إليها، ولتقلع هي أيضا عن النظر إليه. وإذا تأملنا هذه القصة سنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل رضي الله عنه بهدوء وحتى دون أن يقول أي شيء، وفي ذلك دليل على رحمته، ويدل كذلك على أن العالم يغير من المنكر ما يمكنه أن يغيره إذا رآه. ثالثا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما عرفنا في قصة الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الموقف، فلا بد أن يكون هذا دأب كل مسلم، إلا أن لذلك شروطاً، وقد قيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بثلاثة شروط، وهي على النحو التالي: الشرط الأول أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فقيهاً فيما يأمر به، فقيهاً فيما ينهى عنه، ولديه ما يكفي من العلم، فالإنسان كلما كثر علمه وزاد إدراكه بسعة هذا الدين قل إنكاره على الناس. الشرط الثاني أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقاً وحليماً فيما يأمر به، رفيقاً وحليماً فيما ينهى عنه. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقد ورد أن رجلاً أراد ذات يوم أن ينصح الخليفة المأمون في شيء، فدخل عليه مجلسه ونصحه بغلظة، فما كان من الخليفة إلا أن قال له: يا هذا أرفق، فإن الله قد أرسل موسى عليه السلام وهو خير منك، لمن هو شر مني وهو فرعون. وعلى الرغم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الشرط الثالث أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مستعدا للصبر على الأذى، فغالب من يدعو إلى سبيل الله لا بد أن يهاجم. رابعا طريق التدين. غالبا ما نجد عددا كبيرا من الشباب والفتيات ممن هم حولنا في بداية طريق تدينهم يكونون في أوج الحماس والاندفاع، بل ربما نكون نحن أنفسنا كنا كذلك في بداية الطريق، مما يؤدي أحياناً إلى الفهم الخاطئ للدين. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، مما يعني أن هذا الدين ميسر مسهل، ولكن من شاد الدين وتعمق فيه انقطع وغلبه الدين وقهره. فعلى المرء أن يكون معتدلاً في تدينه، لا إلى إفراط ولا إلى تفريط. ومن علامات التشدد في الدين أنه بمجرد أن يتدين الشخص يبدأ في تكفير المسلمين أو الإنكار عليهم أو تصنيفهم بلا علم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وكذلك منهم من يبدأ في إصدار الفتاوى، وهذا أمر جلل، إذ إن المفتي لا بد أن يكون مطلعاً على المذاهب الأربعة، ممتلكاً لفقه وفهم الواقع من حوله في العصر الذي يعيش فيه. وقد كان السلف كثيراً ما يقولون: لا أدري. وفي هذا روي عن ابن عبد البر عن عقبة بن مسلم أنه كان يقول: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري. خامسا اكتساب الأجر بالصبر. يحكى أن رجلا كان يحاول بكل الطرق أن يتخلص من ظله، فإذا به يجري ذات مرة كثيرا كي يبتعد عن ذلك الظل، ولكن بلا جدوى، فأخذ بعصا وبدأ في عراك مع هذا الظل كي يقضي عليه فيتخلص منه، ولكن كان ذلك أيضا بلا جدوى. وهكذا بقيت حياة ذلك الرجل طوال 60 عاما. والآن بعد هذه القصة، ما وجهة نظرك تجاه هذا الرجل؟ هل يبدو لك أخرق؟ حسنا، لا تتعجل في الحكم، فهذا الرجل في هذه القصة يمثل الكثير منا، إذ نجد كثيرا من الناس ما إن يبتلون بمشكلة ما فسرعان ما يبدأون في الهرب منها، وأحيانا يكون رد فعلهم هو الغضب، تماما كما حاول ذلك الرجل قتال الظل غضبا منه. ولكننا عند التمعن سندرك أن هذا الرجل لو ترك ظله حتى المساء لوجده قد اختفى تماما وحده، وهذا بالضبط حال كثير من المشكلات. فهي لا تحتاج سوى إلى وقت كي تمر. وربما كان على الرجل أن يتعامل مع الظل على أنه شيء طبيعي لا داعي لعراكه، وهذا أيضا يمثلنا، فربما تنغص مشكلة ما على المرء معيشته وينظر إليها على أنها شيء غريب لا بد أن يتخلص منه بسرعة، ولكن هذه المشكلة في الواقع مجرد بلاء من ابتلاءات هذه الدار المؤقتة التي نعيش فيها، فتكون إصابة المرء بسهم هذا البلاء ما هي إلا فرصة ليصبر فينال أجر الصابرين الذين بشرهم الله عز وجل في كتابه الكريم وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سادساً، المربون في القرن الحادي والعشرين. في هذه الأيام يشتكي العديد من الآباء عقوق أبنائهم لهم، ولو أنهم تمهلوا لحظة ليفكروا في ذلك الأمر لوجدوا أنفسهم هم المخطئين في حق أبنائهم أولا. فنحن في عصر يتخلى فيه الوالدان عن دورهما ليترك الخدم بدلا عنهما مع أولادهما، وهذا من عقوق الآباء للأبناء. وقد جاء رجل يوما لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه، فعندما أحضر عمر ابنه وبدأ يؤنبه على عقوقه لأبيه سأله الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. فبدأ عمر يستمع إلى الابن، وما إن انتهى حتى سأل عمر الرجل: أجئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك؟ وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟ فكيف يدعي الآباء عطفهم على أبنائهم من جهة، في حين أنهم من يتركونهم في جهة أخرى منذ استيقاظهم إلى نومهم بصحبة الخدم، ولا يعرفون عن أمرهم شيئا، بينما نجد مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة عكس ذلك تماما، وهو من هو ولديه من هم الأمة وهم الدعوة ما لديه، إلا أنه حينما رأى الحسن والحسين يسقطان على الأرض لصغرهما وكان هو يخطب على المنبر لم يتحمل قلبه ذلك، بل نزل إليهم ليحملهم ويحتضنهم. وهذا دليل على أن المربي لا يصير مربيا فقط بمجرد إنجابه لأبنائه. سابعاً، إهدار النعم. كل ما استلذه الإنسان في الدنيا من شيء أو تنعم به سيسأله الله عنه يوم القيامة، وهناك نعمة كبيرة نعتبرها أهون الموجود رغم أنها أعز المفقود، وهذه النعمة هي نعمة الماء. نذهب لنتوضأ فنفتح الصنبور دون أن ننتبه لأن هذه الحركة البسيطة تمدنا بأعظم نعم الله علينا، فننسى أن نحمده ونشكره، بل لا نكتفي بعدم الشكر فقط، بل نهدر أيضا نعمة الله. ولم يكن هذا الهدر من خلق ولا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، والدليل على ذلك أنه روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وفي هذا الحديث حث للمرء المسلم أن يقتصد في استخدامه للماء حتى عند الغسل أو الوضوء، فالمد الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم يساوي مقدار ما يملأ الكفين، وهذا لا يتعارض مع الإسباغ في شيء، فالإسباغ يعني أن يتأكد المرء من وصول الماء إلى كل الأعضاء، أما الذي نفعله اليوم فيعد نوعا من أنواع الإسراف لا ينبغي لنا فعله حتى لو كان الماء كثيرا لا حد له. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال سعد: أفي الوضوء سرف؟ فقال له النبي: نعم، وإن كنت على نهر جار. وختاما، أما وبعد أن تشاركنا معا الخواطر حتى هنا، فقد حان الوقت أن نخبرك في الختام بإحدى الفوائد القيمة التي ذكرها الكاتب على لسان ابن القيم رحمه الله من كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الذي يخبرنا فيه أن للشيطان 7 أبواب يلج منها إلى العبد الرباني لإغوائه، وهي على النحو التالي: فهو إما أن يحثك على الكفر بالله، أو المشاركة في ابتداع ما لا يمت للدين بصلة، أو سيدفعك لفعل الكبائر ويبدأ في الوسوسة لك بأن الله غفور رحيم وينسيك أنه شديد العقاب كذلك حتى تضعف وتزل، فإن لم تضعف سيحاول أن يدفعك تجاه الصغائر، أو ربما سيجعلك تستكثر من المباحات على حساب الطاعات فتفتر همتك، أو يجعلك تقبل بالمستوى الأدنى في أداء الطاعات فيغويك مثلا أن تصلي في المنزل بعدما كنت لا تترك الجماعة، وإن فشل في كل ما سبق فسيحاول تسليط جنده عليك بمختلف أنواع الأذى. لذلك احفظ عليك دينك وانتبه منذ البداية، فتلك 7 كاملة بمنزلة معارك يحرص إبليس أيما حرص أن يهزم ابن آدم فيها.